هذا سؤال من المستمعة جيم ميم عين من الوشم، تقول: أنا معلمة في مدرسة ابتدائية أقوم بتدريس مادة القرآن الكريم لطالبات الصف الثاني الابتدائي، وهؤلاء الطالبات صغار في السن ولا يحسن الوضوء وربما لا يبالين بذلك، وهن يلمسن المصاحف ويتابعنني فيه وهن على غير الوضوء، فهل يلحقني إثم في ذلك وأنا قد أوضحت لهن كيفية الوضوء وعرفنها أم لا؟ هن بنات السبع الأعلى علمنا وتوضأنا حتى يعتنين هذا الشيء ثم يمكننا من المصحف، أما إذا كنا دون ذلك فإنهن لا يصح منهن الوضوء وليس من شأنهن الوضوء، ولكن يكتب لهن المطلوب في ألواح في أوراق ولا يعطين المصحف، يكتب لهن الحاجات المطلوبة في أوراق ويكفي إن شاء الله. أما إذا كنا يعقلن الوضوء فعلنا الوضوء حتى يتوضأنا ويقرأ المصحف ويجاهد ما في هذا الشيء حتى يعتلنا، فإذا خشي شيء فالأمر إلى الله سبحانه ولا يضر فيه، إذا خشي عليك شيء عليك التوجيه والإرشاد والتعليم، إذا قدر أنه خفي شيء وأن بعضهن أحدث ولا يبالي هذا لا يضر فيه، لأنك علمتهن وبصرتهن بالواجب وهذا هو الواجب عليك فقط. إنما الوضوء أو الطهارة من حتى من الحدث الأصغر بالنسبة للقراءة واجبة على كل مصحف، بس المصحف خاص المصحف لا، أما قراءة من المصحف لا بأس المصحف يعني نعم معنى أنه الصواب هذا الصواب يعني جمهور أهل العلم أنه لا بد من الطهارة في المصحف عندنا لا يسأل ربعه وغيرهم.